الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أيها المباركون، هذا بحمد الله لقاء متجدد من برنامجنا فصل الخطاب. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الذي سبق ومضى أن هناك وقفات مع سورة المؤمنون، تحدثنا عن بعض آيات من هذه السورة المباركة، واليوم بعون الله وحمده نستكمل ما قد كنا قد بدأنا. قال الله عز وجل في هذه السورة في خواتيمها: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذه الآية فيها تعليم للمؤمن كيف يتعامل مع كيد الشيطان. وربي التي وردت هنا وردت على صيغة الدعاء، وينبغي أن تعلم أن أي لفظ رب في القرآن إذا قيل بصيغة الدعاء ورد بصيغة الدعاء ليس فيه حرف الياء، ليس في القرآن كله إثبات حرف الياء، وإنما تكتب راء وباء، لكن إذا وجدت ياء فالصيغة ليست صيغة دعاء. قل ربي زدني علما من غير ياء، قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين من غير راء، وقل ربي أعوذ بك أن يحضرون كذلك من غير راء. هنا قال الله عز وجل من غير ياء: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الشيطان فعلها شطنة، ومقصوده أو المعنى الفعل البعد. يقول عنتر في معلقته: أشطأن بئر في لبان الأدهم، يعني حبال بعيدة تصل إلى قعر البئر. وكتب الله جل وعلا أن الشيطان يخرج من رحمته، يطرد من رحمته، فحنق وتوعد، وقال يوم أن كان بين يدي الله قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أذن الله قدرا أن يتسلط الشيطان بعض الشيء على العباد، ومنتهى تسلطه الوسوسة، بدليل أنه يوم القيامة يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فليس له سلطان أكثر من الوسوسة، وهذه الوسوسة تنقطع أثرها إلى الوصول إلى قصده الأعظم وهو الإشراك بالله عن عباد الله المخلصين، لأن الله قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال بعدها: وكفى بربك وكيلا. هنا يقول الله يعلم أولياءه، يعلم المؤمنين ماذا يكون منهم إن جاءت الوسوسة: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم ذكر الله جل وعلا حال الكافر عند معاينة الموت: حتى إذا جاء أحدهم، مفعول به مقدم الدال عليها فتحة، جاء أحدهم الموت، فالموت هو الذي يجيء لبني آدم، فهو غالبا فاعل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال، أي ذلك الذي جاءه الموت: ربي ارجعون. والمعنى ربي ارجعوني، كأنه أول الأمر بدأ يخاطب ربه: ربي، ثم كأنه استحيا من ذنوبه، كأنه يئس، فخاطب الملائكة قال ارجعون، لأن الواو واو جماعة، قد يكون للتعظيم لكنه الظاهر ما حررناه، قال ربي ارجعون. لما ترجع؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما الذي ترك؟ ترك الدنيا وراء ظهره. لكن يأتيه الجواب القاصم: كلا، كلمة ردع وزجر، وهي قطعا تحتوي النفي. كلا، إنها كلمة سماها الله جل وعلا كلمة، ففي اللغة تطلق على الجملة، تطلق على كتاب، تطلق على مفردة، كلها تسمى كلمة. إنها كلمة هو قائلها: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لم يرى شيئا بعد، هناك منازل أخرى سيأتيها تبدأ بحياة البرزخ، والبرزخ الفاصل بين الشيئين، والمراد حياة الناس في القبور، وهم بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يبقون في البرزخ إلى متى يا رب العالمين؟ قال: فإذا نفخ في الصور. وهذه أي نفخة؟ النفخة الثانية، لأن النفخة الأولى إنما يصعق بها من كان حيا على الأرض، ليس من مقاصدها أن يبعث أحد أو ينشر أحد. قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا يجد أحد مساغا أن يسأل غيره، لا أن يسأل عن حاله ولا أن يسأله عن نفسه. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما الحاكم بين العباد؟ يحكم الله بين عباده بأن ينصب الموازين، هذا يثقل وهذا يخف، يثقل بالعمل الصالح ويخف بالعمل السيء، وهذا حررناه كثيرا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ثم يخاطبون، خاطبون بماذا؟ ألم تكن آياتي، الهمزة للاستفهام ولم للنفي، وهذا يسمى استفهام تقريري إنكاري. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها أي بالآيات تكذبون. فقهنا أن من أعظم أسباب النجاة التصديق بآيات القرآن. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فكان جوابهم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. اعترفوا الآن بالذنب، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقول العلماء في تفسير هذه الآية إنهم ينادون، دل القرآن أولا ينادون الملائكة فلا يجدون جوابا، ثم ينادون خزنة النار فلا يجدون جوابا، ثم ينادون مالكا كما قال الله في الزخرف ونادوا يا مالك فلا يجدون جوابا، ثم يسألون ربهم فيقول رب العزة اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال أهل العلم فلا يتكلمون بعدها أبدا. وهذه آية يقرأها القارئ وهو يرتعد فرقا، فإن الإنسان عياذا بالله يخشى على نفسه أن يكون ممن يخاطب يوم القيامة بهذه الكلمة، فلا فلاح بعد ذلك البتة. أسأل الله أن يثبتنا على دينه. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ثم ذكرت الآيات حال هؤلاء الكفار غير المجابين مع المؤمنين. إنه كان فريق طائفة أمة من عبادي، إضافة تشريف، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. هذه فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين احتفظ بها الآن، سأخبرك عنها بعد قليل، اجعلها في يدك. ربنا اغفر لنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، هذا كان دعواهم في الدنيا. أنتم أيها الكفار ماذا كان ردته؟ ماذا كان جوابكم لهم؟ وكنتم منهم فاتخذتموهم سخريا وكنتم منهم تضحكون. جميعا حشرتم، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. هذه الباء سببية وليست عوض، سببية وليست عوض، والمعنى إني جزيتهم بسبب صبرهم أنهم هم الفائزون. فحكم الله جل وعلا وهو أحكم الحاكمين أن الفائزين هم عباده المتقون وأولياءه الصالحون الذين تحققت بغيتهم ونالوا مقصودهم أنهم هم الفائزون. ثم قال في سؤال توبيخ لهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال ابن عباس أنساهم ما هم فيه من الغم والهم والعذاب، كم لبثوا في الدنيا؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ثم كأنهم توقفوا قال فاسأل العادين، اسأل من يحسن الحساب. قال إن لبثتم إلا قليلا، أيا كانت أعماركم أيا كانت أيامكم فهي شيء قليل. والإنسان يرى هذا في نفسه، فإن الفتى اليوم الذي عمره 10 سنين والكهل الذي عمره في 30 والشيخ في 30 والشيخ الذي في 60 والمعمر في 100، لو أن كل واحد من هؤلاء الأربعة التفت إلى ورائه ليذكر كم عاش لرأى الجميع كأنها شيء واحد. قال الله جل وعلا هنا كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أين جواب لو؟ لو أنكم كنتم تعلمون أن المكوث في الأرض في الدنيا قليل، وأن البقاء حقا في الآخرة، لا أعددتم لذلك اليوم عدته، ولا سابقتم في الطاعات وتنافستم في الخيرات وسألتم الله من فضله واستغفرتم الله من ذنوبكم، لكنكم لما جهلتم هذا لم تنصرفوا إلى الطاعة. لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، إن من أعظم الإيمان أن تنزه الله عن العبث. أفحسبتم أنكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قلنا إن من أعظم الإيمان أن تنزه الله عن العبث بدلالة الآية التي بعدها، فحتى يبتعد عن ذاكرة المؤمن، عن رؤية المؤمن، مسألة أن الله يعني يرمى بالعبث، قال جل وعلا: فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله الملك الحق أن يخلق خلقه عبثا وأن يتركهم هملا، فإن الله جل وعلا لم يخلق الخلق ليستكثر بهم من قلة، ولا ليستعز بهم لينتصر بهم من ذلة، وإنما خلقهم ليعبدوه كما قال وهو أصدق القائلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال هنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. هذه الكلمة التي من أجلها أنزل الله الكتب وبعث الله الرسل، فمن قالها في الدنيا كاذبا عصمت دمه وماله ثم يرجع إلى الله، ومن قالها في الدنيا مؤمنا عصمت دمه وماله ومآله الجنة. وأعظم ما ينبغي للمؤمن أن إذا سمعها أن يستكين لها، لأن الله ذم أهل الكفر بقوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فإذا انكسر المؤمن أمام هذه الكلمة نال الخيرات. قال الله عز وجل هنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم قال ربنا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. من حيث الصناعة النحوية هذا أسلوب شرط، من اسم شرط، أداة شرط، اسم يدعو فعل الشرط، يجزم، لذلك حذفت الواو، لأن الواو حرف علة، فعلامة الجزم حذف حرف العلة. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما، الفاء واقع في جواب الشرط، لأن جواب الشرط جملة اسمية، يقول ابن مالك: اسمية طلبية أو جامد، لما ذكر الأسباب التي تجعل جواب الشرط مقترنة بالفاء. معنى الآية: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. نحن نعلم يقينا أنه لا يوجد إله آخر فيه برهان، فما معنى قول الله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به؟ هذه تسمى صفة كاشفة، صفة كاشفة تبين الأمر الواقع، تبين الأمر الواقع، ليست قيدا يخرج عنه ما ليس في القيد، محال، ليست قيدا يخرج عنه ما ليس في القيد. فمثلا الله جل وعلا يقول: ولا طائر يطير بجناحيه، وهل يطير الطائر إلا بجناحيه؟ لكن هذا صفة كاشفة عما يقع، عما تراه. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، البرهان الحجة الواضحة والدليل البين، فإنما، أي هذا الكافر، حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقد بينا في أول السورة في اللقاء الذي مضى أن هناك فلاح وهناك خيبة، وأن الله ممن حكم عليهم بعدم الفلاح من كفر به. ما معنى كافر؟ الكفر في اللغة التغطية، يقول لبيد: في ليلة كفر النجوم ظلامها، في ليلة كفر النجوم غمامها. فالغمام والسحاب حال بين الناس وبين رؤية النجوم، فكفر بمعنى غطى. والله يقول: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي الزراع، لأنهم يخفون البذر في التراب. فالعبد إذا جاءه الهدى من الله والنور وطواه ولم يقبل وتحاشاه ولم يرفع به رأسا فهذا كافر، من هنا سمي الكافر كافرا. قال ربنا: إنه لا يفلح الكافرون. قبل قليل قلت لما وصلت إلى قول الله عز وجل: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، قلت هذه احفظها بيدك، الآن جاء دورها. قال الله بعد ذلك: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فعلمنا الله جل وعلا كيف ندعوه، وما الذي علمنا الله إياه؟ ما زكى الله به عباده من قبل. فكأن الآية تقول إن الأولين الذين كانوا يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين كانوا موفقين مهتدين في هذا الدعاء، بدليل أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقوله، أمر نبيه أن يقوله: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فالرحمة هنا أعظم من المغفرة، فالمغفرة محو الذنب ستره، ثم تكون الرحمة بأن يرزق العبد الجنة وأنت تبارك اسمك وجل ثناؤك خير الراحمين. والله جل وعلا قطعا أرحم بكل أحد من كل أحد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وقد جيء له بسبي، والصحابة يرون السبي وهو يمضي يساق، في السبي امرأة كأنها مرضع، فلا تجد صبيا في السبي، هي من ضمن الأسارة، والمفترض أن كونها في الأسر يشغلها الهم عما ترى، لكنها كلما رأت رضيعا صبيا صغيرا منقطعا ضمته إلى صدرها وأرضعته، فهذا شفقتها على غير أولادها، فكيف بشفقتها على أولادها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أتظنون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر ألا تفعل ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله، هذه صنيعها في غير ولدها، فكيف صنيعها بولدها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. والله إن المؤمن العارف بالله لا يخبئ شيئا يريد أن يلقى الله به أكثر من حسن ظنه بعظمة رحمة ربه. وإن من أعظم المناقب أن يحسن العبد الظن بربه تبارك اسمه وجل ثناؤه، ولا ريب أن الله أرأف من ملك وأجل من ابتغي وأوسع من أعطى وأرحم من رحم. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الطرائق إلى نيل رحمة الله: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، من لا يرحم لا يرحم، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالإنسان إذا ملئ قلبه رحمة على قرابته، على أهل بيته، على جيرانه، على من حوله، على المنكسرين، على اليتامى، على المساكين، على الضعفاء، كان أهلا لأن يرحمه خالقه ويقربه مولاه ويعفو عنه ربه. وكلنا ذلك الرجل في حاجة ملحة عظيمة إلى أن يغفر الله ذنوبنا ويستر عيوبنا. فعندما نوفق في رمضان أو في غيره، في الليل أو في النهار، في السفر أو في الحضر، لأن نرحم غيرنا ونحسن إليهم، فإنما نستجدي بذلك رحمة ربنا الذي وسعت رحمته كل شيء. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذه تأملات وقفات مع هذه السورة المباركة، سورة المؤمنون. سورة المؤمنون وهي معدودة في السور المئين، وقد بينا مرارا أن القرآن منه السبع الطوال، ومنه المئين، ومنه المثاني، ومنه المفصل. فأما السبع الطوال فهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، هذه خمس، والأعراف، واختلف في السابعة هل هي يونس أم التوبة والأنفال. والمئين ما قارب المئة، والمثاني سميت بذلك لأنه يكثر العلماء من قراءتها في الصلوات، والمفصل من قاف إلى آخر المصحف. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.